ثم علم الكلام اللي ما بيعجبكمش، واحد بيقول ده علم الكلام ده ما بيتفهمش، ده حسن بيقعد يدرس في الازهر كتاب قد كده وكبير، وبعدين يسال اللي حواليه يقولوا ايه معنى الكلام، معناه ان هو مش فاهم، ما دام بيسالهم يبقى هو مش عارف. طب وهي يعني في واحد عارف كل حاجه 100%؟ مش عارف. وقد سبقني إمام دار الهجرة فسئل 40 سؤالا وأجاب الناس يقولوا أن 4 ولا 7 أكبر عدد، والباقي قال لا أدري. 7 وكم؟ 33. والله يقول لا أدري. إمام دار الهجرة سيدنا مالك رضي الله عنه. طب ده دور يا مولانا. واحد سلفي عامل كتاب قد كده هو علم الكلام اليوم او حاجه زي كده، لا قسم بيسال اللي حواليه يقول ايه معنى الكلام ده، يعني هو مش عارف. واللي قاعدين هم اللي عارفين؟ واللي قاعدين هم اللي عارفين؟ ده دور. طب هم جم ليه؟ حواف. بقالي 70 سنة ما سمعتش كلمة العواف بتاع بلدنا. قاعد في المدينة دي أكثر من 70 سنة، سنة 43، كم سنة؟ أكثر من 70 أو أكثر، حوالي 74 سنة في هذا المعمور. أقلب طرفي في المشاهد خاشعا ويسكنني ذاك الزمان الممجد، أتى من أقاصي الريف نزرا محررا ليحمل علم الدين، والنزر مبشد فقير ولكن عفة وترفع وزهد نبيل واصطبار ومحفد. إلخ قصيدة العودة إلى وفيها أديت حق مشايخي وقلت فيهم. شوفوا يا سادة، آخر حاجة كنا بنقول إن العرض لا يبقى زمانين، يعني لحظتين متعاقبتين متواليتين، إنما هو للحظة واحدة. وإذا سلمت بأنه 2 ثم تقول 3 وبعدين 3 ينشأ عن كده يبقى معناه يستمر، والمناقشة اللي فاتت. ولكن في الآخر واحد قال لي ما تقراش الجزء ده، خلاص شرحناه مرتين. الرأي المقابل بيقول لا يستنى ويستمر زيه زي الجسم. شو معنى الجسم بيستمر والعرض يستمر؟ ادي احنا بنشوف حاجات تبقى زي الألوان على الحيطان ولا على أي حاجة، ما هو ده أيضا عرض. ولكن موجود باستمرار. واستدلوا على هذا بثلاثة أدلة قلناها في آخر الكلام، وهي إن المشاهدة الحسية تدل على، ما أنت بتقول الجسم مستمر ليه؟ يعني العمود ده هو بتاع امبارح، والجسم بتاعك ده هو جسمك امبارح. إذا كان بيتغير الدكاترة بيقولوا كل 20 سنة ولا 30 سنة يتغير كل الخلايا صح؟ إلا المخ. فيه المخ مش تفتكرني إلا خلايا الدماغ. طيب يعني تبقى شوية، المسلم عند الجميع أن الجسم والجوهر اللي يحتل مكان من الفراغ زي دهيه والكتاب ده والبتاعة دي وأنا وإنت وكل ده أنت بتاع امبارح، مش كل ساعة واحد جديد، لا هو. لكن المشاعر والمعلومات ما هي دي أعراض بس معنوية، والألوان والطول والعرض والصحة والضعف وإلى آخره بتتغير، دي أعراض. ومعنى أعراض قلنا إنه هذا عارض ممطرنا سورة الأحقاف، يعني حاجة بتتغير زي السحاب يضرب به المسد في سرعة التغير. الشاعر العربي يقول إيه؟ سحابة صيف عن قريب تقشع، اسمه أبو ذؤيب الهزلي في قصيدة من أروع القصائد العربية عن شعور الأب نحو ابنه، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. فهو يبكي ولده، لكن عكسها وهي كلام الابن عن الأب. واضح؟ قصيدة عن الأب عملها واحد حلبي سوري اسمه أفتكر اسمه بعد شوية، من علائم الشيخوخة نسيان الأسماء. العقاد قال كنت أتمنى أن أكون أنا قائل هذه القصيدة. العقاد وكان سفير سوري، أول سفير لسوريا باكستان، اللي معاه موبايل يشوفه. مش هو السفير إياه بتاع بلاش أقول أشعاره اللي هو بتاع الغزل ده، والذي قال في أبو الناصر قتلناك يا آخر الأنبياء. مين تعرف؟ هو برضو سفير، بس سفير واخد راحته بقى شوية ويتكلم عنه. لكن دوك أول سفير سنة 51 كان هناك في باكستان. الأميري سيدي عمر بهاء الأميري، في واحد سوري عمر بهاء الأميري، قولنا هو مين؟ عمر بهاء الأميري. أيوه عمر، اوعى تكون قريبه. أنا شفت بهاء نفسه ابنه عمر بهاء الأميري، شاعر كبير ومن حلب المسكينة. قال في الأب، سيد عن الأب مش عن الابن، يعني العقد قال كنت أتمنى أن أكون أنا قائل هذه القصة. نرجع بقى سيدي، ده كله عشان سرعة التغير. سحابة صيف عن قريب تقشع، فهل يبقى السحاب؟ ربنا ضرب به المثل في القرآن إنه برضو يدفعه، ولكن يسبق الرحمة وهي المطر، مش كده؟ بين يدي رحمته. محدش لغاية دلوقتي في العلم يعرف يتحكم في السحاب، لم يصلوا بعد إلى هذه المنظومة بتتحرك إزاي. واللي في القرآن كل ظواهر بإرادة الله وقدرته، لكن ده هي يعني فيها سر ما. نرجع يا سيدي، بعد ما قال لك لا انت المشاهدة الحسية، ما انت بتشوف اللي بيصب الشاي نازل عمود متصل بعضه ببعض أو سيال، يسموه سائل كمان، هو اسمه السائل، يوصل للكباية. في الحقيقة لو هو قلل الميل شوية يبقى نقط، أو ده عبارة عن مجموع نقط، فده مش دليل. واضحة الفكرة اللي أنت شايفه يبدو لك متصلة. يا عم الشيخ حسن هو مجموع نقط، الشيخ خانف كمان بيديني مناديل مش بس علوم. فده مش دليل. قال لكم ما مش انتوا قلتوا في الأجسام إنها باقية؟ لا ما قلناش في الأجسام إنها باقية بالمشاهدة الحسية، اوعى تفتكر كده. بالمشاهدة الحسية دي تدعم الدليل، لكن بالضرورة العقلية. طب وهي ايه الضرورة العقلية؟ قال لك الكلام ده كله هنا، ما فيش أكتر من كده، إنه الموت والحياة. إذا كان الجسم بيتغير، طب وربنا عايز يموتك ويجي الموت بقى وأنت بتتغير كل لحظة، فزال الجور وزال الجسم، لأن الجسم مجموعة جواهر. والموت يرد على إيه؟ على ما فيش. لو إن الجسم والجور بيتغير لحظة بعد لحظة، ويرد عرض الموت يحل بماذا وقد فني الجسم وزال. هو بيستلم الدليل ده، ولكن أنا جبت لك دليل غيره، وكتبت هذا على هامش لمن يشاء. ونحن بنشتغل علم كلام يعني كذا، لازم نضيف حاجة. الدليل الحقيقي إنه يستحيل الوجود، ولو ضرورة عقلية. هل في واحد يقول إن إحنا مش موجودين؟ يبقى يزول على نفسه كده وحور، يبقى هو هباء مع السلامة. لكن هيلغي العالم اللي حواليه؟ طيب لو كانت الموجودات جميعا أعراضا استحال الوجود، لأن الأعراض لا تقوم بذاتها، ولا بد لكي تخرج إلى الواقع أن تحل في جوهر. فالدليل الحقيقي تحول الممكن إلى محال، وانعدام الوجود وهو خلاف الواقع المشهور. الدليل مش مقصور على المشاهدة الحسية، ده لازم من اللوازم، إنه هو لو كذا على ما يرد الموت لازم يرد على جسم موجود، ولو كان الجسم غير باق ومتغير لحظة بعد لحظة زيه زي العرض، يبقى عرض الموت يحل في لا شيء. وبعدين تحاسب بعد كده، تحاسب على إيه؟ وقد فنيت في الدنيا. معايا؟ فالدليل هو اللي قلت لكم عليه ده، لأنه دليل من جوهر الموضوع وليس من لوازمه. لو كانت كل الأشياء أعراضا يعني تزول لحظة بعد لحظة لاستحال الوجود، وإحنا موجودين وبنناقش بعض، واللي يقول غير كده يقولوا عليه ده مواغزة. كتبت ذلك على الهامش لمن شاء في صفحة 52. وبعدين يا سيدي ردينا على حكاية المشاهدة الحسية، وإن هي خادعة كما ترى سيال الماء وهو مجموعة نقط، وترى الزمان وهو مجموعة لحظات، وترى المسافة وهي مجموعة نقط. فليست المشاهدة الحسية مؤتمنة. اقرأ مقدمة كتاب الشيخ عبد الحليم محمود لكتاب الإمام الغزالي المنقذ من الضلال، فقد ناقش هذه المسألة مناقشة عميقة. وبعدين يا سيدي قال حاجة تانية، لكن فيه حاجات اعترفوا بها سابقا، إنها تجمع، هي أعراض ولكنها تجمع بين أكثر من حاجة. يعني مثلا احنا لقالنا احنا لسه ما بدأناش في المقصد الجاي، احنا بنتكلم لسه في مناقشة الأدلة الثلاثة للفلاسفة القائلين ببقاء العرض. الدليل الثاني لهم واللي أنا ناقشته ده إنه الدليل الحقيقي لنا، لأنه بيقولوا طيب إذا قلتم ببقاء الأجسام فلما لا تقولون ببقاء الأعراض؟ فالجواب هو ما قلته، وهو أن الخلاف بينهما ليس خلافا في اللوازم، بل خلاف في الجوهر والحقيقة في الماهية نفسها، ماهية العرض إيه وماهية الجوهر إيه. الجوهر يحتل رقعة من الفضاء، يحتل نقطة خارج العقول، لكن العرض لا وجود له إلا أن يحل في جوهر، لا يعني يتحيز أو يتحدد مكانه، كلمة مكان غير دقيقة، تبعيا مش أصليا. اللي موجود أصالة ده وأنا وإنت، إنما الأحوال بتاعتنا البياض والسواد ولون العين ولون الشعر والطول والعرض والعلم والجهل والكلام ده كله، ده يحل فيك إذا ما كنتش هنا يزول هو الآخر، فلا يتحقق وجوده إلا تبعيا. لكن اللي يتحقق الأينية، اللي له أين أي يعني له مكان أو بالأحرى محل، لأن دي كلمة أعم شوية، هو الجوهر. ولكن الأعراض لا وجود لها ما لم تحل في جوهر، فهي لا تتشخص ولا تتحدد ولا تتحقق ولا تتمتع بالأينية والوجود إلا تبعا، فبينهما بون شاسع فلا يقاس هذا على ذاك. وآخر كلام، آخر دليل نمرة ثلاثة، بيقولوا فيه إن الآتي، أنت بتقول إن العرض يخلق ويعدم ثم يوجد، يعني بيوجد مرات متلاحقة بين كل منها عدم كده، ما دام انت بتقول انه باستمرار خلق جديد ومحدث وغير مستمر، ثم الاستمرار أسهل. إذا قلت بوجود بعد عدم أو بوجودين يتخلل بينهما العدم، فالأسهل الاستمرار في الوجود. يعني إذا جاز كلمة أسهل أو أهون، ربنا بيقول وهو أهون عليه، يعني عندكم بالنسبة لقدراتكم، إنما بالنسبة لقدراته تعالى لا شيء أقوى ولا أهون ولا أصعب، إنما تمثيل تقريب. فهو هنا برضو بيقول ما بدل ما تقول بأن لأن كلمة وجود يتخلله العدم، كلمة حتى الفلاسفة بينكروها تماما، لا يمكن وجود يتخلله العدم. ولذلك يقولوا أن البعث في الآخرة خلق جديد، ما هواش تجميع، ليس عن تفريق وإنما عن عدم. فهمت الحكاية؟ عدم منتهى. طيب إيه بقى اللي بيتحاسب؟ جسم ثاني غير الجسم؟ آه جسم زيه كده لكن مش هو، واخد بالك؟ ليه؟ لأن من المحال أن يتخلل العدم الوجود عنده. فبلاش الصعوبة دي، وقول باستمرار العرض على طول بدل ما تخيل بعده. نقول لهم يعني المسألة دي غير ممكنة لأنها رجع إلى طبيعة الشيء نفسه، وليس في فرق بين خصائص الشيء وماهية الشيء. خصائص يعني صفات تقوم به وغير مشتركة مع الآخرين، زي الكلام بالنسبة لك هذا من خصائص الإنسان، ولكن التعجب من خصائص الإنسان، ولكن ماهية الإنسان ليست هي الكلام، وإنما حيوان نطق يعني مفكر، مش النطق اللي هو بتاع ذا. فالتفكير والحياة هي الماهية، إنما الباقي خصائص. فأنت عمال تتكلم في خصائص، جوهره إيه؟ جوهره هو ده، إنه لا يوجد إلا بعد عدم، لا يستقر على وجود الواحد. طب إزاي؟ أنا أقول لك من عندي، أنا زي نبضات القلب ممكن تبقى مستمرة أيها الطبيب؟ لا، ده هي منتفعش إلا إذا كانت مرة بعد مرة، ويعبر عنها نبضات العرق ده على طول. والله أنا مرة حطيت إيدي على واحد من اللي مركبين دعامات أو الأجهزة دي، سمعت الزنة بتاع زنة كده، زن ويقف، زن ويقف، تفهمني؟ أنا بحكي ما أعرفش حاجة ورا كده. فحكاية يستمر ده غير ممكن، ده هو طبيعته، أنه هو نبضات، نبضة وهدوء، نبضة وهدوء، هذه العارض، دي هويته، دي ماهيته. إنما الخصائص ده حاجة تانية، أنت فهمني؟ لكن ماهية الجوهر إنه يحل ويشغل مكان في الفضاء ويستمر. ولولا كده يبقى ربنا بيحاسب واحد ما عملش حاجة. وعشان كده القرآن وإن ذكر، أشار إلى الاثنين، لكن كتر من حكاية يعني قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب، أشار إلى إنه هو هو هيرجع تاني. أمال اسمه معاد ليه؟ لو كان خلق جديد يبقى ما فيش عودة، دي فهمني؟ ثم بدأ في حاجة اسمها المقصد الثامن، 51 يا شيخنا انت ولا ميلالي، ما نقولش اديني لخصته تاني. المقصد الثامن، كل ده في خصائص العرض اللي فات، كان ايه؟ لا يبقى زمنين، ده العرض لا يحل في محلين. مش احنا بنقول عن البني ادم او الجسم انه لا يوجد في مكانين؟ بيقولوا كده في علم الكلام، وان كان حسن قال كلام مختلف في حكاياته في سيدنا الحسين، لكن دي لا يستدل بها، دي مسائل نفسية، ما هي لا يستدل بها في علم الكلام. علم الكلام أدلة عقلية محررة. فالجسم لا يوجد في مكانين مختلفين في وقت واحد. تقول لي القطب هنا في الآلج ولا إيه ومع ذلك بيطوف في المدينة أو في مكة، أنا ماليش دعوة بالكلام ده. الجسم الواحد لا يحل في مكانين، العقل يقول كده، ما عندوش غير كده، مختلفين في مكان واحد. ليه؟ لأنه يترتب عليه أن الواحد يبقى اثنين والاثنين يبقوا واحد، وفي هذا قلب الحقائق. ما تقوليش بقى بعد كده أن ربنا واحد ولا اثنين، ما هو الواحد ممكن يبقوا اثنين والاثنين يبقوا واحد. الكلام ده مفهوم ولا لا؟ وسأقرأ. المقصد الثامن، العرض الواحد بالشخص، بيقول كلمة بالشخص ليه؟ لأن ممكن يكون واحد بالنوع، أنا وإنت شيء واحد كبني أدمين، لكن مختلفين بإيه؟ بالشخص، إنت شخص وأنا شخص، ولكن الوحدة التي تجمعنا هي الوحدة النوعية، يعني كوننا من نوع الإنسان. وضح الكلام؟ ففيه واحدة بالشخص وواحدة بالنوع، فنحن بنتكلم في الواحد بالشخص وإن اتفق في نوع واحد. ماشي. العرض الواحد بالشخص يعني عرض تاني زيه لا يقوم بمحلين. العرض الواحد لا يحل في محلين مختلفين، في بدنين أو في جسمين أو في جوهرين. طب ليه؟ هذه المناقشة وبيان ليه لا يقوم بمحلين. ضرورة شكل، يعني هذا حكم ضروري. بس يعني هم بيقولوا لنا إن الأحكام الضرورية لا يستدل عليها لأنها قطعية في فرق. يعني لما تقول إن الأب لا يسبق الابن لا يسبق الأب، دي مش عايزة دليل. المسائل المقطوع بها بالضرورة لا تحتاج إلى برهان. إنما إذا جبت حاجة هم بيسموها إيه؟ تنبيه. أنت فاهم؟ ممكن تجيب حاجة عشان تقنع بس أو تشرح، ولكن اسمها تنبيه مش برهان، لأنه لا ينبغي إقامة البرهان على شيء قطعي. وإلا بقى احنا لكن قد تأتي بدليل ظاهره كده استدلال، لكن هو مش استدلال، هو تنبيه. والتنبيه معناها إن في شيء بديهي بس غامض شوي. يعني لو أنت تمسك واحد في الشارع وهو راجل قاتل دفاعا عن مصر، ولكن تقول ما معنى الوطنية؟ الوطنية إيه؟ إيه الوطنية دي؟ مش عارف، كلمة غريبة شوي، تشرح حال. أهو ده تنبيه، لأنه رجل وطني كل حاجة، بس كلمة غريبة قلقة ما هيش باينة، تشرح حال. الشرح ده اسمه تنبيه، مش بتقنعه أو بتجيب دليل. هو دليل عليه، هو راجل أثبت وطنيته بالقتال دفاعا عن بلد. أنت فهمني؟ هو ده اللي اسمه تنبيه، حاجة بديهية لكن تخفى نوعا ما على بعض الناس. حكم الضرورة اللي هو بمعنى عدم الانفكاك برضو الدليل؟ لا، مش عدم الانفكاك. حكم الضرورة هو اليقين القطعي، قول جازم مطابق للواقع بدليل أو من غير دليل. إذا كان بديهي يبقى مش محتاج دليل، وإذا كان نظري يحتاج دليل. إنما الانفكاك ده مثال هنجيبه، اصبر قليل. أنا قصدي لما بنتكلم في الموجهات عن القضية الضرورية المطلقة، القضية الضرورية المطلقة الدليل عليها يكون تنبيها لا دليلا؟ يعني لما بقول كل بالضرورة كل إنسان حيوان، دي قضية بديهية ولا الضرورة دي بتوضح كيفية النسبة وتحتاج لدليل؟ هي دي ضرورة، وإذا أقمت ما يشرح ذلك للسامع لماذا لا يكون الإنسان إلا كائنا حيا، إبا تنبيه، ما هوش برهان. الأحكام نوعين، ضروري ونظري. الضروري أنواع، منها الحقائق الحسية، ومنها المبادئ العقلية الضرورية زي الواحد غير اثنين، واحد زي الواحد يبو اثنين وكده. دي أحكام ضرورية لا تحتاج إلى برهان. لكن الأحكام النظرية هي التي يقام عليها الدليل. طيب أمال بتناقش ليه؟ يقول لك ده مش برهانة، ده بيان تبيين وشرح، أو بالمصطلح تنبيه. واضح؟ ولا أنتوا هنا بوصولي كده معنى مش فاهمين ولا فاهمين؟ يبقى الواحد بالشخص من الأعراض لا يقوم بمحلين. ليه؟ ده حكم ضروري زي وزي الجسم، مش ممكن يتوجد في اللحظة الواحدة في مكانه. تقبل دي لازم تقبل دي. بس ده تمثيل مش متساويين تماما، ده مجرد تشابه. كل ده هنناقشه. يقول ضرورة أي هذا حكم معلوم بالضرورة، يعني قاطعي أولي لا يحتاج دليل ولا برهان، ولذلك ومعناه يجزم به العاقل والجاهل والعالم والصغير والصغير والكبير. هذه عشان ما يخفش عليك معنى الضرورة. تنادي على الولد ابنك يقول لك آه يا بابا أنا موجود أهو في أوضة الجلوس، يبقى هو عارف حكاية موجود دي وموجود دي، يعني هو عيل صغير أنا موجود هناك، هيا بابا أنا موجود أهو. ما دي عايزة بقى برهان على إنه موجود. أبدا، ده العيل الصغير عليه. اللي عايز يقول أنا مش موجود، واللي عايز يقول أنا ما عنديش عقل، هو حر. نكتفه ونوديه سورة الصفرة بتاعة النزول. كانوا عايزين ياخدوها ويعملوها عمارات، مستشفى بتاع الأمراض النفسية والعقلية. العباسية؟ من 5 سنين فاتت. والراجل اسمه بتاع الطب النفسي ده؟ عين شمس. دكتور أحمد عكاشة؟ راجل عكاشة. قاد مظاهرة وراح وقف قدام البتاع وقال إحنا إحنا إحنا مجانين هنقعد هنا مع إخواننا العيانين مش هنمشي. هذا من مناقبه. ما في دكاترة كل شيء. والله كنت أعرف راجل اسمه أحمد غراب، طبيب جراح وصاحب الجيش المصري لفلسطين، راجل عظيم. عمل لي عملية صغيرة كده. شوف يا سيدي، حكم معلوم بالضرورة، ولذلك نجزم بأن السواد القائم بهذا المحل غير السواد القائم بالمحل الآخر. مش هو هو، في سواد وفي سواد، متشابهين، بس العلاقة بينهم التشابه. لكن افرض ان اثنين من الأخوة متشابهين، يبقوا هو شخص واحد؟ هم اثنين هو دواء فينا ودواء فينا. وإن تشابه في كل شيء فرضا يعني، فمش معنى متشابهين يبقوا حاجة واحدة. نجزم بأن السواد القائم بهذا المحل غير السواد القائم بالمحل الآخر جزما يقينيا. خد بالك اهو، لا نحتاج فيه إلى نظر، وأنا كاتب فوقه ولا استدلال. مش نظري يبقى معوش دليل، ضروري يبقى مستغني عن الدليل. ولا فرق بينه، أي بين جزمنا، الضمير هنا إيه؟ بينه الجزم. ولا فرق بين جزمنا بأن العرض الواحدة لا يقوم بمحلين، وبين جزمنا بأن الجسم الواحدة لا يوجد في آن واحد في مكانين. فيدي أختي دي، بس خد بالك ده تشابه برضه، مش اتفاق في كل حاجة. هيبين ده في مكانين. فكما أن الجزم الثانية شكل، فكما أن الجزم الثانية اللي هو إيه؟ اللي هو عدم وجود الجسم الواحد في مكانين في لحظة واحدة. هذه الجزم الثاني المتعلق بالجسم أو الجوهر. أن الجزم الثانية بديهي، يعني فطري مش محتاج دليل، بديهي بلا شبهة. فكذا الأول اللي هو إيه؟ الجزم بأن العرض الواحد بالشخص لا يوجد في جوهرين مختلفين أو محلين مختلفين. واضح؟ الاثنين سواء من حيث الجزم لا من حيث السبب. مقبالك من حيث القطعية فقط بلا شبهة. فكذا الأول، عرفت الثاني والأول؟ الثاني الجسم الواحد والأولان العرض الواحد، اوعى تنسى. فكذا الأول شكل، ولسنا نقول نسبة العرض إلى المحل كنسبة الجسم إلى المكان، لا، لأن نسبة الجسم إلى المكان زي ما قلت لك قبل كده أصلية الأينية، يعني شغله أين؟ شغله لبقعة أو رقعة من المكان ضرورية اللي هو الجوهر، لكن العرض ملوش دعوة ملوش مكان، يحل في أي جوهر ويكتسب الأينية أو الحلول في المحل عن طريق الجوهر، فبينهما بون شاسع. الأصلية في إيه؟ في الأينية، فاهم؟ والمحلية ودكها بس تبعا لاحقا، في فرق بين الأصيل والتابع، ولا هما سواء؟ لا، وإن تشابها في الحكم اللي فات ده إنه لا مكانين ولا محلين. مفهوم يا سادة؟ شوف يا سيدي، وليس معنى ذلك أن نسبة العرض إلى المحل كنسبة الجسم إلى المكان، لا، فلو جاز حلوله في محلين لجاز حصول الجسم في مكانين. يعني افرض واحد سلم بأن العرض إلى المحلين يبقى يجوز وجود الجسم؟ لا، لأن دي غير دي ومتشابهين. فلو جاز حلوله في محلين لجاز حصول الجسم في مكانين، حتى يرد عليه، يرد بقى على سبيل الاعتراض، فاهمين كلمة يرد؟ يعني لو حد قال كده يبقى يستعد بقى إن واحد يعترض عليه ويقول له الآتي: أن النسبتين ليستا على السواء، زي ما قلت من اللحظة أن الأينية في الجسم أو الجوهر أصلية، ولكنها في العرض تبعية لا يكتسب محله إلا بعد الحلول في جوهر ما، وإلا لا يمكن يحتل مباشرة رقعة من المكان. واضح؟ حتى يرد عليه أن النسبتين ليستا على السواء، مختلفين. إزاي بقى تتوحد بينهم؟ لإمكان حلول العرض، لإمكان حلول أعراض، ولفرق تاني: الجوهر الواحد يمكن أن يتحمل أعراضا كسرا متعددة. البني آدم مننا في طول وعرض ولون وعلم وجهل وسرعة غضب وصبر وهدوء وإلخ، أشياء كثيرة وكلها أعراض، لكن حلت محل واحد بخلاف الجسم. الجسم إذا شغل مكان ما يزحزحش إلا جاي واحد، واخد بالك؟ لا يمكن، يمكن تعدد حلول الأعراض المختلفة المتعددة في محل واحد أو جوهر واحد أو جسم واحد، لكن الجسم إذا شغل أينا أو مكانا من أو رقعة من المكان أو الفضاء لا يمكن للجسم الآخر أن يشغلها في وحدة. هنا ده فرق كبير، يبقى ما توحدش بينهم، هم متشابهين بس إحنا بنقارن بينهم على أساس التشابه ده، ده ما يجيش في محلين وده أيضا ما في لحظة واحدة ما يوجدش في مكانين. واضح؟ أرجو أن تكونوا مدركين الفرق. ليست على السواء لإمكان حلول أعراض متعددة معا في محل واحد، وامتناع اجتماع جسمين في مكان واحد، مش ممكن. وبعدين ويؤيده، خد بالك من كلمة ويؤيده، يعني هو ما قالش ويدل عليه، يعني يبسد لا، واخد بالك يا شيخ حسن؟ الرجل واعي كل حاجة، يعني اللي هقوله اللي جاي ده تنبيه مش دليل. ويؤيده، أنا كتب على مش لم يقل ويدل عليه لأنه تنبيه. إزاي بقى؟ ويقول لك يؤيده، أي يؤيد ما ذكرناه من أن العرض يمتنع أن يقوم بمحلين، أن العرض إنما يتعين ويتشخص بمحله، معنى قلنا هو ما يظهرش لنا إلا إذا حل في جوهر أو جسم، لأن الجسم مجموع جواهر، ماشي؟ فهو يتشخص تابعا للجوهري، يتشخص بمحله. فلو قلت إنه يحل في محله يبقى يتشخص بمحله، ده شخص وده شخص وهم واحد، هم شخص واحد ولكن محلين مختلفين، يبقى هم اثنين، يبقى الواحد اثنين والاثنين واحد، زي يقولوا ثلاثة واحد والواحد ثلاثة. طب خلاص يستوي الأمران بين التوحيد والسنوية أو الشرك، وتنقلب الحقائق. يقول لك كما مر، فلو قام عرض واحد بمحلين لكان له بحسب كل محل، يعني الشيخاني، تعين وتشخص لامتناع توارد العلتين على شخص واحد. هيبقى يدي الشخصانية للمحل ويشخص الآخر، يشخصه يعني، يعني ما اتفقنا لما قلنا واحد الشخص يعني يجعله عينا واحد، مدام بوسط الخصائص أو الخاصية الموجودة في العرب، فهو يعين هذا ويجعله شخصا، ومدام بتسلم في اثنين ويحل في الثاني ويجعله شخصا ويشخص. فإذا كان إحنا بإزاء شخصين، فإذا نحن عند من يسلم بوجود العرض الواحد في محلين مختلفين، والمحل يتشخص يعني يتعين بواسطة أعراضه، يعني تقول تطلع الهوية شعر مفلفل وعينيه عسلية وطوله كذا، يعني عن طريق هذه الأعراض يتشخص الإنسان وتتحدد مش هويته، تتحدد إيه مش في هوية وفي حقيقة وفي إيه ما هي وحقيقة وهوية، تتحدد هويته وشخصه بواسطة الفروع الفردية دي اللي هي مجموعة أعراض، ماشي؟ يبقى هيشخص المكانين، فالمكانين دول المتشخصين واحد ولا اثنين؟ بالضرورة هم اثنين، ولكن انت بتقول ان هم تشخصا وصارا شخصين بواسطة العرض. انت هنا خلطت بين الواحد والاثنين. هل يصح التغيير من حلول العرض للجوهر بالأينية في الجوهر بالأينية؟ العرض إذا حل في جوهر ما اكتسب أينيته أو محله عن طريق الجوهر، إنما إذا نزع منه فاللي موجود في الثاني عرض آخر خلقه الله، مش هياخد اللي هنا يحطه هنا، لأن العرض ما يبقى كما قلنا هو أشبه بنبضات القلب، من شرط وجودها أن تكون واحدة واحدة واحدة، كل منها مسبوق بعدم أو فراغ، واضح؟ هي دي الأعراض. فازاي ينقله يحطه في المكان الثاني؟ يبقى هو مستمر، إنما هو نبضات نبضات نبضات، تلك هي الأعراض، والله يخلقها حينا بعد حين ولا تبقى، وإذا بقيت ده تشابه بس، اوعى تفكر إنها هي، إنما هي خلق جديد. الجسم هو اللي يبقى صحيح، لأن لو ما كانش كده يتعذر تفسير الموت، وإذا ما كانش كده يبقى تحاسب الأجسام التي لم تفعل شيئا، وإذا ما كانش كده يبقى فيش معاد، هي حاجة جديدة، يخلق ناس جديد يدخلهم الجنة وخلاص، واللي راحوا راحوا. تفهمني شواهد كتير، لكن احنا هنا بنقول ان اللي بين العرض والعرض تشابه، انما مش عرض واحد يحل في مكانين. كل محل كل واحد منهم يشخص محله، فاذا الامتناع توارد العلتين على شخص واحد لازم يكونوا ايه اثنين، إنما يشخصه ويرجع يشخصه تاني ما ينفعش، خلاص شخص به يبقى معناه انه هيشخص التاني، ومعناها انه الخلط بين الواحد والاثنين، فهمني؟ وقلب الحقائق واستحالة الاستدلال على وجود الله، يستوي التوحيد مع الشرك. مش عارف انت فهم مني ولا لا. لامتناع توارد العلتين على شخص واحد، وإذا كان له تعينان أو تشخصان كان الواحد اثنين، وهذا محال. ليه؟ لأن في خلط بين الحقائق، الواحد اثنين والاثنين واحد. وليس هذا استدلالا، الكلام اللي أنا قلته قبل كده إنما هو تنبيه من قبيل التنبيه، وليس هذا استدلالا يا شيخ حسن، لأن الحكم ضروري، بل هو تأييد له. فاكر الكلمة اللي هناك؟ ويؤيده تأييد له عن طريق الايه؟ التنبيه. وإنما هو تأييد له ببيان لمياته، يقول لك إن إذا أثبت وجود الشيء وذكرت العلة بسبب تحقق علته اسمها اللمية، إنما الوجود كده وبعدين السبب يبقى النية. هذه المسألة. فهو هنا بيثبت وجود الشيء عن طريق علته، وبينفي عن العرض الحلول في محلين عن طريق علات لها ترتب عليه التسوية بين الاثنين والواحد والواحد والاثنين. ودي مصيبة كبيرة في العقول وفي الواقع، تفسد الحياة وتفسد العقيدة أيضا. شوف يا سيدي، فإن الشيء المعلوم بالبديهة، فاكر اللي فات؟ المعلوم بداهة وضرورة، المعلوم بالبديهة إذا علم بلميته، يعني بوجوده وعلة وجوده بلميته، اطمأن إليه النفس. الواقع اطمأنت، النفس مؤنسة، و انتم عارفين الدعاء النبوي: إذا أمسكت نفسي إليك فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ عبادك الصالحين. وانت جاي تنام تقول الدعاء ده: أحسنت نفسي إليك ووجهت إليك، دور عليها احفظها. أدعية النوم واليقظة والحياة والموت، واخذ بالك يا سيدي؟ وهو أصل النوم ده هو الموت الصغرى، الله أعلم بتروح فين وتيجي تاني. واخذ بالك؟ إن أرسلتها يعني بعدتها تاني في جسمي فاحفظها بما. فهنا هو بيقول اطمأنت النفس، صلحها على مسؤوليته. واطمأنت زي سيدنا إبراهيم، ما هو كان متيقن لكن عايز يطمئن. فهمت بقى الفرق بين الضرورة والبديهة؟ ويعني مجرد اطمئنان عن طريق التنبيه مش الاستدلال. انتم معنا ولا ايه؟ ولا انا بكلم نفسي؟ اطمأنت اليه النفس اكثر، وان كان الجزم اليقيني حاصلا بدونه. الضمير هنا بدونه ليه؟ للاطمئنان او الجزم، هو موجود لكن يزيد بالتنبيه. زي سيدنا ابراهيم، انا عايز اشوف القدرة الالهية اثناء عملها وهي بتعمل. فقال له: طيب هتبص تلاقي منقار وجناح هنا ورجل ويطير تاني وبعدين يموت على طول. انما هو يشوف القدرة اثناء عمله ليطمئن، عشان يورث الطمأنينة دي لمن بعده. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهي دي الحنيفية الإبراهيمية لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. إنما لكم ناس قليل منهم حافظ وكثير منهم نسي وصية الله. وده السر في ضعفه ان في خلل اخلاقي جوه. كان الشيخ احمد ياسين يقول كده، هم جبناء من جوه لانهم عارفين انهم اخلاقيا معتدين. مش واحد يقول لي امبارح الضابط يقول له احنا لقيناهم شجعان، ايش مانع؟ وحيي بن اخطب استقبل الموت وهو في غايه الشباب. لكن الفكره ان المجموعه دي عارفه نفسها، صهاينه عارفه نفسها انها معتديه اخلاقيا، وان استخدموا المذابح عشان يكسحوا الناس من بيوتهم اللي ولدوا فيها. ففي هنا خلل اخلاقي واعتراف داخلي بهذا السبب. ثم اخرى وهي محبتهم للحياه، الواحد منهم دي بقى فيهم لغايه دلوقتي ينقذ الواحد ولو بايه، يدي لك 10 من الاسرى الفاصلين مقابل واحد. هم عندهم تعظيم الحياه لان الاخره كده. ما علينا، هو احنا بنحلل والجزم موجود ولكن يزيد ببيان تطمئن النفس اكثر. وبعدين يقول لك ولم نجد مخالفا الا في بعض المتكلمين القدام. قال لك الله، انت عمال تقول ان العرب ما يحلش مكاني. طب انا اقول لك على حاجات، الجوار والاخوه والقرب ده شيئين متقاربين، ده قريب من ده وده قريب من ده، واثنين اخوه او ده اخ ده وده اخ ده، والجيران او ده جارك وانت جاره. ما في واحد مفكر انجليزي اصله بولندي وعامل كتاب بالمسرحيه كانت عادي زمان ما اعرفش، وعربت فيما اظن، اللي هي عن فكرة الأجنبي. طب أجنبي من إيه؟ أجنبي من مكة. طب أنت أجنبي بالنسبة لي؟ شو معنى أنا أجنبي يعني وأنت؟ هو بناقش الفكرة دي لأنه برضه حل انتقل من المجتمع إلى المجتمع الإنجليزي وواجه حكم أجنبي. أجنبي إيه يعني أجنبي؟ واخد بالك؟ فده جاردة وده جاردة زي بعض. فالجوار مشترك والاخوه مشتركه والقرب مشترك. انت واخد بالك من الكلام؟ ده ايه؟ ده يعتبر اعتراض، اعتراض بالالزام. انت مسلم بكذا. طب اشمعنى تقرا دلوقتي وتقول انت واخد بالك من اشني؟ فالرد كيف سيدي؟ ان بعض المتكلمين الواقع هنا هو المتكلمين هو الفلاسفه. اللي قال الكلام ده فلاسفه مش متكلمين، انما هي جت كده. جوزوا القيامة نحو الجوار والقرب والأخوة. فهمت يعني ايه؟ ده جر ده وده جر ده وده أخ ده وده أخ. أو عرض واحد وحلف اثنين. معنا يا شيخنا؟ نعم. لأن ده ما يصدقش على مذهب الفلاسفة اللي هم بيقولوا بأن الإضافات يعني النسب. ما يضيع مسألة نسب. نسب يعني حاجة ما تتفهمش وما تحصلش إلا بطرفين. الأخوة دي أنا أخو نفسي ولا في واحد ابن أبويا ولا ابن أمي. أنت فاهمني؟ يعني لا تتحقق إلا بالاثنين. والجوار لازم اثنين يجوروا بعض. وكذلك القرب تقترب من هو اقترب منه وتقترب منه. فدي مفهوم لا يتحقق الا بين او ده الاضافه. لكن هناك زيد الطويل والازرق بن مالك البيت من امس كان متكي في يده بشغله فالتوى. فده من باب الاضافه اللي هو زي الابن والاب، لا يمكن فهم الابوه الا ببنوه ولا البنوه الا بفهم ابوه طرفين. لكن معنى ذلك انهم حاجه واحده؟ لا. انت فهمني؟ ومين اللي بيقول بوجود النسب والاضافات؟ الفلاسفه مش المتكلمين. المتكلمين اختزلوا حكايه المقولات دي في اربعه بس. معايش تفصل لائبة 20 ميل مدوش آخر لأرض كلها. أنت فهمني؟ بس بكلمة بعض المتكلمين أي الفلاسفة لأنه هم لا وجود النسب للأعراض والإضافات جوزوا قيام نحو الجوار والقرب والأخوة وغيره من الإضافات. عرفت إضافته؟ مفهوم ما يتعترف إلا وجود طرفين المتشابهة من الإضافات المتشابهة بالطرفين. قالوا المضافان إن قام بكل منهما إضافة على حدة كان كل واحد منهما منقطعا عن الآخر قطعا هم الشخصين فلا بد أن يقوم بهما إضافة واحدة وإلا منين يجي الربط؟ لأن الحكاية دي بتربط بين اثنين. أنت فهمني؟ الأخوة تربط بين اثنين فهم منفصلين يعني من حيث الوجود ولكن متصلين أو متوحدين من حيث الإيه؟ هذا الوصف إلا القرب الأخوة القرب والأخوة والجوار والجوار معانا يا سادة؟ فمن ناحية هم منفصلين ومن ناحية هم متعيدين يبقى العارض الواحد حل بحاجتين. ده الاعتراض أو الإلزام لكن احنا هنرد عليه مش هنسكت. شوف يا سيدي ولولا هذا لو لم تقل يبقى ما فيش ربط لان هي فكره واحده اللي ربطت بينهم فكره الجوار القوه واحده لتربط بينهما والحق انهما مثلان شكل انهما مثلان وحط جنبها علامه وانا كتبت في الهامش يعني عرضان اللي بسلاني دي عرضان متماثلان كفردين من البشر متماثلين زي التوأمين لكن هم واحد ولا اثنين؟ هم اثنين قطعا لا يتوحدان. شوف يا سيدي يشرح والحق انهما مثلان فقرب هذا من ذاك مخالف بالشخص لقرب ذاك من هذا بالشخص وان كانوا تحت وحده نوعيه واحده لكن هما شخصان وهذا كافي لقرب هذا من هذا وان شاركه في الحقيقه النوعيه مش الحقيقه الذاتيه العلاقه بينهم انهم شخصين متشابهان متفقان بالنوعيه الوحده النوعيه يعني الانسانيه مثلا. ادعوا لنا وادعوا لنفسكم وللمسلمين. فهو بقى بيقول ان ذو المثلين هم واحد في الحقيقه النوعيه زي انا والاستاذ بشر بني ادمين لكن هو شخص ولا شخص ففي الشخصيه مختلفين وفي النوعيه متحدين واضح في الحقيقه النوعيه وهذه المشاركه أعني في زود كلمة في من عندي يعني أعني في بالمعقوفتين الوحدة النوعية كافية في الربط. ما تقوليش بقى عشان إيه لو قلت لأن الأخوة مش هي الجامعة يبقى الربط بينهم إيه الوحدة النوعية كافية للربط والخلاف الشخصي هو الاختلاف الأعراض الأعراض دي داخل ده بس متشابهين مش هو مولانا قوله الحق أنهما مثلان يلزم من هذا أن الجوار والقرب ونحوهما من هذه الأمور الاعتبارية اعتبارية ذهنية فقط لكن كيف يقول أنهما مثلان والمثلان لا يكونان إلا موجودان في الخارج إلا موجودين في الخارج كيف يقول الحق أنهما مثلان والمثلان عندنا يلزم حقيقة الواقع أنهما شخصان وإن اتحدا في النوعية مع أن الجوار والقرب هي أمور اعتبارية ليس له وجود في الخارج هي أمور عقلية وهذا معناه أنها أضعف من العرض تمام هي عرض ذهني يعني من الأعراض ما هو حسي تطولك وقولونك لكن العرض الذهني أضعف ف فالأخوة والقرب كلها من الأعراض الجنية. هو قصده يا مولانا إحنا دلوقتي بنقول إن هم أمور اعتبارية والمثلان عندنا أمرين وجوديين، فإحنا كده لما بنقول الحق أنهما مثلان جعلنا الأمر الاعتباري أمر وجودي خارجي، هو ده مقصود. الحق أنهما، ما قالش إنه يعني العرضين، أن المحلين متماثلان، أنت محل المحل بعرضه والمحل التالي بعرضه، هذا غير ذاك، هذا غير ذاك، مجموع المحل والحال هذا غير ذاك، لأن المكان الأولاني تشخص بعرضه وهذا تشخص بعرض آخر. فهمتني بقى؟ ففيه وجود ولكن عن طريق المحل، لكن هي مجرد نسب ذهنية. وهذه المشاركة أعني في الوحدة النوعية، زود فيه في الوحدة النوعية أخي سطر، كافية في الربط. ده رد على ليه إذا قلت إذا لم تسلم كان الأخوة واحدة، فأين الرابط بين الشخصين؟ وهذا كافي في الربط بين المضافين، ولا حاجة فيه إلى الوحدة الشخصية، تكفي الوحدة النوعية. ويوضحه أي وضح ما ذكرنا أن كل ده تنبيه من الاختلاف الشخصي في التشابه المتخالفان من الإضافات كالأبوة والبنوة. فهمتني بقى؟ يعني إيه؟ نسب برضه لكن حلت في محل كالأبوة والبنوة. إذ لا يشتبه على ذي مشكة، مشكة يعني عقل أو نصيب من العقل، على ذي مشكة أنهما متغايرتان بالشخص بل بالنوع أيضا، مع وجود الارتباط بينهما بين المضافين يعني الأب والأب. واضح؟ ويلزمهم اكتب في الأمش إلزام الفلاسفة بانتشار العرض. يعني لو قلت انت بقى ان العرض حل في مكانين، طيب ليه ما يحلش في ثلاثة؟ ولم يتعدى أربعة إلي، ويترتب على قولكم بوجود العرض الواحد في محلين انتشار العرض بين الكثير من فهذا إلزام من جانب المتكلمين لمين؟ للفلاسفة القائلين خد بالك بجواز حلول العرض واحد. ويلزمهم قيامه أي جواز قيامه، تزويد قيامه بمعنى واحد لأكثر من أمرين، مش محلين بقى محلات. ويترتب هذا إيه؟ إن العرض الواحد ينتشر في الكون كله مع أنه متغير لحظة بعد المنح. شوف يا سيدي، أعني محلين، فإن الجوار والقرب والأخوة مثلا كما يتحقق بين شيئين يتحقق أيضا، يمكن أن يتحقق أيضا بين أشياء متعددة. لذا ما فيه عبد العزيز وخالد أدعيه أخوينا فيه أخوه كثير تعدل. فلو جاز اتحادها هناك يعني ايه؟ لو جاز اتحادها هناك يعني في محلين اثنين، جاز اتحادها في محلات كثيرة. يعني ممكن تقول على الهامش اي بمحلين من الاثنين واكثر متعددين. شوف شيء جاز هناك، جاز اتحادها ها هنا ايضا، ولا يندفع هذا الالزام عنهم الا ببيان الفرق. واخد بالك؟ الا ببيان الفرق بين ايه؟ بين الاثنين وما زال. وسياتي لهذا المزيد البيان. ذكر الصفحه دي وشويه اللي بعديها نظريه لأبي هاشم. أبو هاشم ده اسمه عشان تفتكر محمد، عارف المغني الدكتور محمد عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب الجبائي، الشيخ الكبير اسمه عبد الوهاب، وابو هاشم ابنه، اخر مدرسه اعتزاليه بصريه، واللي هو الجبائي الكبير اللي هو عبد الوهاب، اللي خد اتجوز ام زوجه ام ابو الحسن مش عارف. وعشان كده الفلاسفه بتوع كليه الاداب جامعه القاهره ناس هناك بيخرفوا كده، يقول لك ده المذهب ده سببه ان الراجل ابو الحسن ده كان بيغير وبيكره الراجل اللي خد امه، فعمل مذهب مضاد للمذهب المعتزل. شوف تفسير التفسير المخاخي للمذاهب العقائديه، واحد يغير العقيده بتاعته من اجل ان اللي يسموه عقده ايه؟ الأساطير اليونانية وجيب عبز الدين، يعني هو اللي بياخد أمه عدوه، وهو عمل مذهب الأشعرية عشان ينسف مذهب المعتزلة كراهة في عبد الوهاب الجبائي. وهاشم ده أخوه، بس أخوه من إيه؟ من من من من أبيه، مش أخوه ولا حاجة، مفيش بين علاقة بينه. عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب اللي هو أبو هاشم ابن الجبائي من ستة أبناء، مش علاقة بينه إلا التساوي. أبو هاشم بيقول إنه يقوم بجوهرين لا أكثر، يعني بيقول إن الإلزام بتاعكم اللي فات ده كان إيه؟ على حسب